إني منزلها عليكم فمن يكفر بعده وآمن من آمن وكفر من كفر ومن كفر تحقق فيه وعد الله فمن كفر بعده لا إيه إني منزلها عليكم فمن يكفر بعده فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الآيات قالت كده, الإسرائيليات قالت إيه أحدا من العالمين. في إسرائيليات طب إزاي ده ربنا يقول إني منزل. الآيات قالت كده, الإسرائيليات قالت إيه قالوها عليكم, قالوا لا أصل يعني لما ربنا توعدهم إن حد منهم لو كفر هيعذبه عذابا لا يعذبه حد من العالمين, بعد ما كانوا يقولوا تنزل تنزل قالوا لا ما تنزل, لكن الصحيح أن المائدة نزل. طيب إسرائيليات قالت إنه نزلت, بدأت تنسب أحاديث لمين؟ للنبي محمد, وتقول ان المائدة دي نزلت والملائكة بتحملها وهم شايفينها وإلى ان وضعت على الأرض ولها رائحة وسجد عيسى والحواريون وبعدين متغطية, طب مين يرفع الغطى؟ هلو محدش غيرك يا عيسى حاجة خالص, ده كانوا سمكتين, انما سمكتين ايه نازلين طازة وعظمة ولا عليهمش سوالف ولا قشور والدهن قاعد يسح منهم والتوابل حوالين السمك حاجة تهفف قلبك. والله ترى الكلام ده كله لك والتوابل قال والليمون والفلفل والشط الله وايه ده, مش هم اللي قالوا ربنا بيديهم المن والسلو؟ لا عاوزين ناكل ثوم وبصل وعدس وفول ورميم وعفن وكراع وحوال, يقول لك سمكتين وحوالين السمكتين حاجات وقعد ياكلوا يقوم فوج ويقعد فوج ويقوم فوج ويقعد فوج. إسرائيليات تقول لك ده هي مرة والسلام, وإسرائيليات تقول لك لا ده قعدت شهر ناس تقوم وتنفض عنها وتعود إليها. وبعدين ربنا قال له يا عيسى دين الفقراء بس مش الأغنية, فالأغنية غضبوا وقعدوا ده السمك ده معفن محدش ياكل منه وحكاية. وتقرا الكلام ده وتقعد يعني الواحد عشان يقرا الكلام ده اللي بيختصروا لكم دلوقتي في كلمات يقرا فيه كتير قوي صفحات مطوله. طب هو ربنا سبحانه وتعالى لما عاوز يقول لنا المائده كان فيه ايه وضعها ايه, ما كان يقول, انما ايه المغزى وايه الحكمه؟ ما في حكمه ولا مغزى ولا فائده. يقوم القران يكتفي بمضمون القصة لأخذ الدلالة والعظة والعبرة. برضو من الحاجات العجيبة والإسرائيليات في قصة طالوت وجالوت, طبعا الآيات بتحكي أن بني إسرائيل طلبوا من نبيهم أنه يبعث لهم ملك عاوزين يقاتلوا ونجاه يا جماعة بلاش ازاي. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما

ولازم تتعلم يعني ايه الوضوء وايه فرض الوضوء وسنة الوضوء. وانت متعلم الوضوء من صغرك، لا انت عارف الفرض فيه من السنة ولا المكروه من الناقض. فما تعترضش يعني ان شرحنا ومش عارف ما ينفعش، وان ما شرحناش عم الشيخ الفقه وحكايات. وبعدين انت لما تقول انا اتكلم مطلقا في دم، طب ما احنا اتكلمنا وايه فايدة الكلام ده؟ انا لما كنت بدعي للمسلمين في القنوت هو اخرج الدعاء يا مولانا. طيب بلاش دعاء، ما تدعيش ليه يا مولانا؟ الله، هو جحا هيتكرر تاني وقت لما يحط الحمار في رقبته؟ ان دعينا هو نقعد ندعي؟ طيب بلاش ندعي، ما تدعيش ليه؟ طب قول لي بالله عليك نعمل ايه؟ طب وبعدين انت اللي بتطالب ان احنا نتكلم عن دم الرجال، الجهاد مشكلة، اعداد وجهاد. طب انت فينك من الاعداد وفينك من الجهاد؟ وبعدين مين حال بينك وبين انت تخرج تجاهد؟ مين منعك؟ انا اقعد اجاهد هنا بالكلمة وانت اطلع جاهد يا اخي بالطريقة اللي تريحك. انما عشان تقول لي نقعد نتكلم في الحيض والنفاس، ده سوء ادب منك. وفقنا الله اياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.